إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا عباد الله الله سبحانه وتعالى katika hii aya tukufu atueleza chanzo cha amani katika kupata amani wanadamu katika huu ulimwengu ambao ni tauhidullah subhanahu wa ta'ala وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله سبحانه وتعالى أواهيد ولي ومين كتين نينينا كفانيا ميما لا يستخلفنهم في الأرض أتوفانيا في انغاز كتكي أرض وتوالى كتكي أرض كما استخلف الذين من قبلهم كما لفوفانيا في انغاز وتوالى ولي يكوى قبل ياو وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ناتهمكن الشيء إلى دين أبوهم ورذية وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ناتهبدل الشيء بعد خوف وربي أماني بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ونيابد ميمي وسنشركيشنا تشوتي عباد الله katika sababu za kubakia amani katika mujtama kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema adhimu kama hii aliyotupa fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid tukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala atazidisha katika zile neema ambazo ametupa na ikiwa tutakufuru neema Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa basi Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake hatuiwezi dhalika bi anna Allah lam yakum ghayra ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim neema yote anayotupa Allah subhanahu wa ta'ala haiondoi isipokuwa sisi ndio tuweza kuwa sababu ya kukosa neema kama hiyo wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha min kulli makanin yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تزام مفانه هو نوتبجي الله سبحانه وتعالى وكيجي أمباتو كريكوانا أمان نوتليفو وككفور نعمة الله سبحانه وتعالى وككفور نعمة يا أمان وككفور نعمة يا رزقي ورزوك الله سبحانه وتعالى جزاياك. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الله سبحانه وتعالى أكوبدل الشيء بدلياك وكاو ننجان خوف والعياذ بالله. عباد الله, الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك أما يلازى مرة نينجي في سبب تمواك نكون عبرة كوب وصانا ليتاج الله سبحانه وتعالى كونيني أميليز في سهيب ومتومة. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى كتك في سهيب ومتومة لبوبيليز الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك كنا عبرة ما زنغتيو كوالي وتكو زنغتيا. Na Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kumwambia ulaika alladhina hada Allah fabihudahum uqtadih. Wale mitume Allah subhanahu wa ta'ala liwaongoza, akamuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kuwafuata wale waliopita katika mitume. Ibadallah, tuje katika kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam. Wallahi kuna ibra kwetu sisi Waislamu na kwa kila anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemkalifisha Musa alayhi salatu wassalam kumlingania Firaun ambaye alikuwa ni akbaru taghia ala wajhi al-ardhi katika asri hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. موسى عليه الصلاة والسلام alipomuonyesha aya mbalimbali miujiza mbalimbali kwa yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Firauna kakadhibisha bali akawakusanya watu wake na kuambia ana rabbukumul a'la. Wallahi hakuna kiongozi ambaye aliwahi kudai mfano wa madai haya ya wachache katika viongozi kama hawa waliaadhu billah, mmoja wao akiwa ni Firaun akidai kuwa yeye ndiye Allah, yeye ndiye mola mkubwa akamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. موسى عليه الصلاة والسلام alipolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, jaza yake ilikuwa Firaun kutoa amri kuuawa kwa watoto wa kiume katika Banu Israel na kuachwa hai watoto wa kike. Leo hakuna mpaka sasa aliyeona adhabu kama hii, watoto wachanga Firaun wachinja watoto wa kiume na kuachia hai watoto wa kike. Isitoshe, mambo yaliposonga mbele, watu wa Firaun waendelea kuzidi kumchochea ili azidi kuwaadhibu watu wa Musa. Waqala al-mala'u min qaumi Firaun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Watu wa Firaun wamwambia wao muacha Musa na watu wake walete ufisadi katika ardhi wakuache wewe na miungu yako. Firaun asema nitaendelea kuua watoto wao wa kiume na kuacha hai watoto wao wa kike na mimi nina nguvu juu yao. Je, Musa aliukabili vipi au alikabili vipi dhulma ya Firaun laanatullahi alayhi? Musa alayhi salatu wassalam awaambia watu wake, tusikilize vizuri ili tupate ibra katika hiki kisa. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal-'aqibatu lil-muttaqin ista'inu billahi wasbiru. Takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na msubiri kwa yale yanawapata. Inna al-ardha lillah, hi ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal-'aqibatu lil-muttaqin. Watu wa Musa, kama walivyo wengi kati yetu sisi leo, wakamfuata Musa alayhi salatu wassalam. Qalu uzina min qabli an tatiyana wa min ba'di ma ji'tana. Hatuoni tofauti ya Musa, kabla hujakuja wewe tuadhibiwa na baada ya kuja wewe bado tuadhibiwa. Musa akawajibu, qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza adui yenu kisha akawafanya nyinyi watawala katika ardhi awatizame kile mtakachokifanya. Billahi alaykum, manusa harufu ya maandamano katika dawa ya Musa. Je, Musa aliungana na watu wake wakaandamana kwa Firaun wakaanza kuwaua watu wa Firaun? La wallah, ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Je, mwisho ulikuwaje? Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. لماذا؟ بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. مشو الله سبحانه وتعالى أكوفان بنو إسرائيل ليوتوالى كتك أرضي na akamwangamiza Firauni na jeshi lake. Lakini bima sabaru, kwa subra waliokuwa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa vile alivyowalipa. Ibadallah, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibtum man tadkhulu aljanna ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. يا مدنيه متاينجيا هيفي هيفي peponi yasiwapateni nyinyi kile kilichowapata waliokuwa kabla yenu. Wallahi walipatikana na matatizo na madhara. Allah subhanahu wa ta'ala sema wazulzilu, wakatikiswa kisawasawa mpaka mtume na wafuasi wake wakisema mata nasrullah. Allah subhanahu wa ta'ala ajibu na kusema ala inna nasrallahi qarib. Ibadallah, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atupigia mfano mzuri. Masahaba wake waadhibiwa wakiwa Makka wakati wao hawana nguvu, apita kwa familia ya Ali Yasir wakiwa waadhibiwa na kuuawa. Alikuwa na ghera mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, lakini yaqul sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Subirini yani familia Yasir, wallahi na waahidi mwisho wenu itakuwa ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. An al-Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu qala شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم يؤخذ الرجل المؤمن فيحفر له حفرة في الأرض ثم يجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيجعل نصفين لا يرده ذلك عن دينه ويمشطون بأمشاط من حديد ما دون لحمه ودم ما دون لحمه وعظمه. متوم صلى الله عليه وسلم وجم صحابك واكي وامشتكي يالي وانا ويباتك وتوكك وشركينا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا توامبي الله تنصور يا رسول الله نتومي صلى الله عليه وسلم وانبيا ولكواواتو كبلين وكتكولي ومؤمنة كتنبي وشيمو كيشا كيوكي ومسومانو كتكاتي يكي توتاكي يكي كاتو في باندفي ويلي والله إلو ألمرودش نيوما كتك دينياكي كوي واشا na walikuwa wakichanwa kwa machanuo ya chuma baina ya nyama zao na mifupa yao haiwaregeshi nyuma kuiacha dini yao. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yutimmanna Allah hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhiba ala ghanamihi. Wallahi Allah atatimiza hii amri, hii dini itaenea mpaka kutakuwa na amani. Atakuwa msafiri akitoka mji wa Sanaa Yemen akielekea Hadramaut hamuogopi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mbwa mwitu asije akavamia mbuzi zake. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, walakinnakum tastajilun, lakini nyinyi mna haraka sana, na kwa haraka mlionayo ndio mengi mkayakosa. Waliazu billah, ibadallah, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahma liqaumin yu'minun. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.